ابطل يا ربنا سحرا مشمومة، ابطل يا ربنا سحرا مشمومة، ابطل يا ربنا سحرا مذرورة، ابطل يا ربنا سحرا محروقة، ابطل يا ربنا سحرا على الماء، ابطل يا ربنا سحرا على النار، ابطل يا ربنا سحرا على النار، ابطل يا ربنا سحرا على الهواء، ابطل يا ربنا سحرا على الذبذبات، ابطل يا ربنا سحرا على الذبذبات، على ذبذبات شيطانية، على ذبذبات سحرية، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا سحر الجنون، ابطل يا ربنا سحر الجنون والخبال، ابطل يا ربنا سحر الخيالات، ابطل يا ربنا سحر الخيالات، ابطل يا ربنا سحر الخيالات، ابطل يا ربنا سحرا عظيما وقوية وقوية وشديدة وشديدة، يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا سحرا من اليمن، ابطل يا ربنا سحرا من السودان، ابطل يا ربنا سحرا من الحبشة، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل سحرا من المغرب، ابطل يا ربنا سحرا من المغرب، ابطل يا ربنا سحرا من المغرب، ابطل يا ربنا سحرا من المغرب، ابطل يا ربنا سحرا من المغرب، ابطل يا ربنا سحرا من المشرق، من اندونيسيا والفلبين وماليزيا، ابطل سحرا من الباكستان، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحرا قوية وشديدة، يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل سحر البطون، ابطل سحر في البطون، ابطل سحر في البطون، ابطل سحر في البطون، ابطل سحر في البطون، ابطل سحر في البطون، ابطل سحر في البطون، ابطل سحر في البطون، أبطل أسحارا في البطون، عليها مردة، عليها مردة وعفاريت، عليها المردة والعفاريت، عليها المردة والعفاريت، أبطل أسحارا يا ربنا في البطون، أبطل أسحارا في البطون، عليها المردة والعفاريت، عليها المردة والعفاريت، أبطل أسحارا في البطون، أبطل أسحار البطون، أبطل أسحارا في البطون، يا الله يا الله، بطل بطل بطل بطل بطل، أبطل أسحارا في البطون، مأكولة مشروبة، مأكولة مشروبة، مشروبة مشروبة في القهوة والشاي، مشروبة في القهوة والشاي، وفي الماء والعصيرات، وفي الماء والعصيرات، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل أسحارا عظيمة، أبطل أسحارا عظيمة، أبطل أسحارا عظيمة، مأكولة ومشروبة، مشروبة مشروبة، يا الله يا الله يا الله، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ابطل اسحارا مأكولة، مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، مشروبة في الماء في الماء في الماء والعصيرات، في الماء والعصيرات، في الماء والعصيرات، مشروبة مشروبة في الحليب والألبان، في الحليب والألبان، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل اسحارا مشروبة في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، يا الله يا الله، حرك يا ربنا ما سكن، حرك يا ربنا ما سكن، حرك يا ربنا ما سكن، واظهر يا ربنا ما خفي، واظهر يا ربنا ما خفي، يا الله يا الله يا الله، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه، يا الله يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل اسحارا في البطون، معقودة معقودة معقودة، مربوطة مربوطة معقودة، على اسحار طلاسم وشعوذة، على اسحار طلاسم وشعوذة، على اسحار طلاسم وشعوذة، يا الله ابطلها يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك، اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا رب اسحار في البطون، معقودة مربوطة، يا الله ابطلها يا الله، بقدرتك بقوتك بقدرتك بقوتك، يا الله يا عظيم الشان يا عظيم الشان، يا الله يا الله، يا من يقول الشيء يكون فيكون، يا من يقول الشيء يكون فيكون، يا من يقول الشيء يكون فيكون، يا الله يا الله، امرا منك يا ربنا لاسحارنا، يا الله ان تقذف من البطون، ان تقذف من البطون، اللهم انا نسالك سحرا عظيما يا ربنا الان يقذف من البطون، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اعطني يا رب تاثير الحسد والعين، يا الله المقترن بالسحر، المقترن بالسحر، المقترن بالسحر، اعطني يا رب تاثير الحسد والعين، المقترن بالسحر، يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون، نسالك باياتك العظيمه، نسالك بنور وجهك يا ربنا ان تخلصنا، يا ربنا أن تخلصنا يا ربنا من قرضش السحرة، اللهم خلصنا من قرضش السحرة، وابطل يا ربنا سحرا عظيما، معقودة في البطون، معقودة في البطون، معقودة في العقول، في العقول، في العقول، في العقول، على الجنون، على الجنون، على الجنون،

ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير ان الله قادر ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير ان الله قادر ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير ان الله قادر ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير ان الله قادر أبطل يا ربنا كل سر أبطل يا ربنا كل حسد كان وممن كان وعلى أي شيء كان يا من يعلم ما يكون وما كان أبطله يا ربنا بالقرآن أبطل يا ربنا تأثير حسد وعين على الجمال والبهاء وعلى النظارة والشياكة أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله أطل يا ربنا ما حسدونا عليه أطل ما حسدونا عليه أطل يا ربنا تأثير الحسد والعين على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية أطل تأثير الحسد والعين على الجمال والبهاء والنظارة والسياكة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا تأثير الحسد والعين أطل يا ربنا تأثير الحسد والعين أطل يا ربنا تأثير الحسد والعين فلما رأيناه رأيناه وأكبرناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم أبطل تأثير الحسد والعين على القوة القوة القوة والحركة والنشاط القوة والحركة والنشاط أبطل تأثير الحسد والعين القوة القوة القوة والحركة والنشاط أبطل تأثير الحسد والعين على الجمال على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أبطل يا رب تأثير الحسد والعين على وظيفة مرموقة على وظيفة مرموقة أبطل تأثير الحسد والعين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة أبطل تأثير الحسد والعين على الدين على الدين على الدين على الدين والاستقامة أبطل تأثير الحسد والعين على الدين والاستقامة أبطل تأثير الحسد والعين على البلاغة والخطابة وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين ومن شر حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد

الضغط او السكر تسبب الضغط او السكر. يا الله احلها يا ربنا بقوتك. اصلها في الراس، اصلها في الراس، اصلها في الدماغ، اصلها في مراكز الاحساس، اصلها في البطن، اصلها في البطن، اصلها في البطن، اصلها في الصدر، اصلها في القلب، اصلها في الصدر والقلب، اصلها في القفا، في القفا، في القفا، في القفا. يا الله احلها، احلها قوية عظيمة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. احل يا ربنا يقدا غائرة، احل يا ربنا يقدا غائرة، احل يا ربنا يقدا في الدم، في الدم، في الدم، في الدم. يا الله يا الله يا الله. احل يقدا في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم. ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا. يسمعون كلام الله. أزل حجب السحرة على سماع الرقية والأذان والقرآن. أزل حجب السحرة، أزل حجب السحرة على السمع، على السمع، على السمع. يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون، يسمعون، يسمعون، يسمعون كلام الله. ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا، أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، قدا احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. احل يا ربنا قدم مجمدة، احل يا ربنا قدم مربوطة، احل قدم يا ربنا معقودة، احل يا ربنا قدم محصنة، احل يا ربنا قدم محروسة، احل يا ربنا قدم محروسة، احل يا ربنا قدم في البطن، احل يا ربنا قدم في البنكرياس، احل يا ربنا قدم في المعدة، في المعدة، في المعدة، لزجة فيها. احل يا ربنا عقدا على دم حيض ونفاس، على دم حيض ونفاس، وعلى بول وقدر. احل يا ربنا عقدا على القرآن منكوسا، على القرآن مطموسا. احل يا ربنا عقدا سحرية قوية وعظيمة. احل يا ربنا عقدا من آثار حسد وعين. احل يا ربنا عقدا عظيمة في الدم، في الدم تاجري، في الدم تاجري، في الدم تاجري. احل عقدا عظيمة في الدم. احل يا ربنا عقدا عظيمة في الدم. احل يا ربنا عقدا عظيمة في الدم. احل يا ربنا عقدا عظيمة في الدم. احل يا ربنا عقدا عظيمة في العصب، في العصب، في العصب، في العصب تشده، في العصب تمده، في العصب، في العصب تعقده، في العصب تعقده. احل عقدا يا ربنا في الراس، في الراس، في الراس. احل عقدا يا ربنا عظيمة يتحكم فيها الساحر من عنده، يتحكم فيها الساحر، يتحكم فيها الساحر على خاتمه، على خاتمه، على خاتمه. احل عقدا يا ربنا عظيمة. احل يا ربنا عقدا في الانف، في الانف، في الانف، في الانف، في الجبل،